الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحسن الله إليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. شيخنا وليد، نريد أن نسألك عن صحة حديث أحب الصلاة إلى الله صلاة الفجر يوم الجمعة في جماعة. على كل حال، الأحاديث قد وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيحة في أن أحب الأعمال إلى الله عز وجل الصلاة في أول وقتها. ففي الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال: حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو استزدته لزادني. وفي جامع الإمام الترمذي من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله الصلاة في أول وقتها. والأدلة في فضل الصلاة وفي عظم الأجور المترتبة على فعلها في أوقاتها كثيرة لا تحتملها هذا الكلام. وأما مع الحديث الذي ذكره السائل فلا أعلمه صحيحا والله أعلم، لا أعلمه ثابتا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فيما أحفظه من الأحاديث وفيما اطلعت عليه، فأقول فيه لا أعلمه صحيحا ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم في حدود علمي والله أعلم. فيكتفى عن هذا الحديث بالأحاديث الصحيحة الكثيرة الدالة على محبة الله عز وجل لإيقاع العبد الصلاة في أول وقتها والله أعلم.